بتقول انه يوجد الان 140 مليون مكتئب عالميا. نسبة انتشار الاكتئاب المزمن في سكان بلدنا من 4-6% من السكان، يعني في قرابة 1,200,000 يعانون من اكتئاب جسيم اللي هو اخطر انواع الاكتئاب. في دراسة اجريت قبل سنوات في مصر اثبتت ان 38% من سكان الريف و 29% من سكان الحضر يعانون من اعراض الاكتئاب. تكلفة مواجهة مرض الاكتئاب بتصل الى 90 مليار دولار في امريكا وحدها. اعلنت وكالة الشرطة الوطنية في اليابان انه عدد المنتحرين في البلاد تعدى حاجز 30,000 للعام الواحد. وقالت الوكالة ان 30,000 وبالضبط يعني 181 شخص انتحروا في اليابان خلال الفترة من يناير الى نوفمبر سنة 2010، موضحة انه 21,566 من الرجال و 8,615 من الاناث يعانون من هذا المرض. منظمة الصحة العالمية بتقول ان الاكتئاب حاليا هو رابع سبب من اسباب الانقطاع عن العمل، وترجح ان يكون ثاني اكبر سبب 2020. الجمعية الألمانية للطب النفسي بتقول إن في 4 مليون شخص في ألمانيا وحدها بيعانوا من الاكتئاب، نصهم ما يعرفوش حاجة عن هذا الداء وبالتالي ما بيتعالجوش منه. تشير وثائق منظمة الصحة العالمية إلى أن 1 من كل 3 أشخاص في العالم يعانون من الضغط النفسي، والرقم في ارتفاع مستمر. الاكتئاب حاليا هو تاني الأمراض التي تسبب تدهور تام في أداء الإنسان بعد أمراض القلب، وبيتوقع أنه على سنة 2030 أنه الاكتئاب يبقى هو رقم 1 في تدهور أداء الإنسان. والدراسة بتقول أنه يتسبب هذا الاكتئاب في الوفاة المبكرة، وأن انتشاره بين النساء بيكون أكبر بنسبة الضعف، يعني 2 من النساء في مقابل 1 من الرجال. لو بصينا في أسباب الحزن والاكتئاب بيقولوا الأسباب مختلفة. أول شيء الأحداث الأليمة التي تحدث للطفل في طفولته المبكرة، والكلام هنا بيتوجه للمربين، بيتوجه لكل أب ولكل أم. بيقولوا أنه أحيانا الواحد مننا بيتعامل مع ابنه بطريقة معينة في الحساب والعقاب بتكون خاطئة إلى أبعد حد. علماء النفس بيقولوا كما يقال في الشرع تدرأ الحدود بالشبهات، فمن الصحيح أن يقال أن تدرأ العقوبة أيضا بالشبهات، وأن تخطئ في العفو 100 مرة أفضل من أن تخطئ في العقوبة 1 مرة. فمن الأخطاء الجسيمة أن يعتقد المربي أن الطفل الصغير في جسمه صغير أيضا في مشاعره وعواطفه وأحاسيسه. وكما يقولون أن الرجل طفل كبير فينبغي أن يكون الاعتقاد بأن الطفل رجل صغير. فأول حاجة أحداث أليمة تحدث للمرء في طفولته. تاني حاجة الأحداث الأليمة في الحاضر، حدوث كارثة في المال، في الولد، فقد عزيز، أحزان الناس بشكل أو بآخر لا شك تسبب هذه الحالة. ضغوط الحياة بالذات في العصر المادي اللي مفيش مجال لتنمية الجانب الروحي فيه، فده طبعا يؤدي إلى ذلك أيضا. الصراع ما بين الطموح وما بين الواقع، نفسي في أشياء صخرة الواقع دايما تصدمني، فلا شك الصدمة دي تسبب نوع من الاكتئاب الداخلي. مفيش فايدة، كل ما أقول أنا عايز أتوب، كل ما أقول أنا عايز أعمل حاجة خير، كل ما أقول خلاص هبطل كذا وحبقى بشكل مختلف، الواقع يصدمني. الصراع بين دوافع ورغبات الإنسان، وبيقولوا مثلا مثال عليها الدوافع اللي بتكون عند أي شاب، الدوافع الجنسية، وفي نفس الوقت هو لا يتمكن من الزواج مثلا فتسبب له اكتئاب. الانفصام بين الواقع والقيم، اللي هو أنت بتيجي بتحضر الدرس بتاخد القيم وبعدين تنزل للواقع تلاقي شيء آخر، والشيزوفرينيا الموجودة أصلا في حتى في واقع الملتزمين انفصام شديد. فالكلام اللي في الكتب حاجة، والكلام اللي في الواقع حاجة، والتطبيقات أصلا حاجة، فدايما ده يسبب لك اكتئاب. وبالذات بقى لما انت تقول طب مثلا ده فلان ده كان ملتزم قبلية وماشي مش عارف ايه، بعدين تبص تلاقي الآخر لسه أخلاقياته ما تغيرتش ولسه سلوكياته ما تغيرتش والالتزام ما عملش عندك الشيء، فهنا يحصل ليه؟ يحصل الانفصام ده بين الواقع وبين القيم فيحدث الاكتئاب. أحيانا يكون السبب أشياء خارجية زي بعض الناس اللي بتلجأ مثلا لعلاج المشاكل النفسية بالمخدرات مثلا، فبالعكس تسبب له مشكلة عكسية تحصل له انتكاسة فيتسبب في وقوع الاكتئاب. بعض الأسباب الوراثية بينشأ بمعاني معينة وهو أصلا فيها جانب وراثي وفيه جانب مكتسب بيحصل له البيئة اللي حواليه كده. الأم شخصيتها شخصية عاطفية، الشخصيات العاطفية هم أكتر الناس عدم تحمل لأنهم حساسين جدا، فلما بيبقى حساس بيجي على نفسه فبيعمل له اكتئاب، فهو سريع اليأس سريع الإحباط بسبب كل ما يراه من حوله. شعور الإنسان بالغربة والعزلة، وإحنا في زمن الغربة، هتيجي تقول لي طب إزاي والنبي بيقول طوبى للغرباء، هنقول إنه إحنا لسه بنتكلم في المعنى المجرد بعيدا عن الإيمان. كونك حاسس إن أنت غريب، كون حاسس الناس كلها عكسك، كون إن أنت شايف إن أنت بتغرد خارج السرب، ده بيسبب لك اكتئاب. الشعور بالملل والسأم برضو بيسبب ده، ملان ما فيش فايدة، كل هو اليوم هو نفس اليوم، نفس الطبائع نفس الأحوال، بصحى الصبح أروح الشغل أرجع من الشغل أجيب الفلوس أنفق على البيت أدخر مال عشان أتجوز أعمل كذا، خلاص حياة رتيبة فتسبب لك ليه؟ الاكتئاب. وقالوا لكبار السن كذلك اللي هو اكتئاب بالشيخوخة، لما بيبقى الإنسان كبر في السن فبيتصيبه الإحساس بفقدان الحياة أو إن هو بتزول عنه معاني الحياة، فمن هنا يصيب الإنسان هذا النوع من الاكتئاب. طيب كده بنقول إنه دي أسبابها، أسباب الحزن والاكتئاب بشكل أو بآخر. هو في أحزان مشروعة؟ يعني هو الحزن ده في منه إيجابي وفي منه سلبي؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس وفيهم المعنى ده، وهو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، يعني في جانب حيبقى الإنسان فيه حزين. والعلماء علماء التربية تلاقوا الكلام ده ابن القيم بيتكلم فيه، بيقول إنه المؤمن ينبغي أن يكون دائم الأحزان. دائم الأحزان إيه؟ دائم الكآبة يعني. والمعنى ده بيتسلل إلى بعض الناس خطأ وبيتصور إنه الدين بالشكل ده نوع من السجن ونوع من الكآبة يعني. إزاي؟ فنيجي نقول أنت خدت الموضوع بعين عوراء، قريت أبكى وما قريتش أضحك، يعني الأمرين معا موجودين، هو يضحك ويبكي دوام وأحزاني، اللي احنا بنتكلم على ان هناك ما يمكن تسميته بالأحزان المشروعة. المؤمن يحزن لأشياء وحزنه هنا يكون طاقة إيجابية مش طاقة سلبية. اللي احنا قاعدين بنحاول نبدده في درسنا النهاردة هو الحزن صاحب الطاقة السلبية اللي بيجيب أحباط ويأس وقنوط وسوداوية، إنما في حزن بيولد طاقة إيجابية اللي هو زي إيه؟ حزن الإنسان وتألمه على كونه أسرف على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بن حبان والطبراني في الكبير وصححه الألباني قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فكونوا حزين لفوات حق الله لأنه وقع في معصية ويندم على ذلك، دي طاقة إيجابية مش طاقة سلبية. عشان كده لازم نفهم، وانا دايما اقول يا شباب التوبه مش سلبيه، التوبه مش بكاء وكآبه، ندم وحرقه قلب بس فيها جانب ايجابي. استبدل السيئه بالحسنه، اذا عملت سيئه فاعمل بجنبها حسنه، السر بالسر والعلن بالعلن. يبقى مش نوع من الحاله النفسيه المليئه بالاسى والحزن والندم والكآبه اللي بتخلي الواحد متصور واحد قافل على نفسه اوضته وقاعد بيعيط وخلاص وهو الحياة انتهت في اللحظة دي. لا، هو يبكي ويندم وآكذا بس مستفز بأنه لازم ما يضيعش الجنة من إيديه بأي حال من الأحوال، يبقى في رغبة جواه لتغيير الحال. ده الحزن الإيجابي. برضو الحزن على فوات أمر من أمور الدين، يعني كان نفسي النهاردة ما تفوتنيش الجماعة دي، كان نفسي النهاردة ما يفوتنيش اليوم من غير ما أكون عملت العمل الفلاني اللي كنت بتقرب به ربنا والنهاردة فاتني، ففوات شيء من الدين. انظروا إلى فقراء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،

هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أطعمني من جوع، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يؤمنني من الخوف. الخوف من المستقبل، الهم ده من يؤمنني إن لم يؤمنني ربي؟ يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ليس الغطاء هو الذي سيدفئك، وهو الذي سيرعاك، وهو الذي سيكون علاجك، بل الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. من جملة الإيمان برضو، كل ده تحت عنصر العقيدة، فهم المؤمن لحكمة الرب في المصائب والأحزان. ولما بقى فاهم ربنا بيعملني كده ليه، تريحني. العقيدة هنا بقى اللي بتريح. المسلم يدري ويعتقد أن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو على يقين بأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، كما روى الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. هو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يبتلي على قدر الإيمان، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كما روى الطبراني وصححه الألباني. فبالتالي هذه سنة الله في الأرض. بس هو على يقين أيضا بأن الله إذا ابتلى أنزل مع ما في البلاء من شدة، أنزل معه قسطه من الرضا والصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فلما بيشتد البلاء يقول خير، أهي درجتي عند ربنا عليه، ونصبر ونعلى أكتر. وسيد البشر ابتلي بشتى أنواع الابتلاءات فكان. وإذا كنت انت عايز تبقى في رفقته، ما تقوليش ان العملية ان خلاص كده هتتساوى، صح بحب النبي قوي قوي قوي فحبقى في رفقته ان شاء الله، والمسألة بس من غير ابتلاءات، من غير حد يقرب، هو كده. يبقى انت بتخادع نفسك. انت على يقين بانه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكوى الا كفر الله بها من خطاياه، والحديث في الصحيحين. تعتقد بانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، المعاني دي فتريح. وهو ده اللي احنا بنقول عليه العقيدة العملية، العقيدة الحية، مش العقيدة النظرية، الكلمتين اللي بتحشي بيهم دماغك. فيبقى أول شيء في علاج الحزن والاكتئاب والعقيدة. اتنين، التقوى والعمل الصالح. دايما لما يجي حد مبتلى بأي ابتلاء وانت مش لاقي لها حل، يعني مثلا واحدة تقول لك أنا تأخرت في الجواز، وده بقى هم على أبوها وعلى عيلتها وعلى ومش عارفين نعمل إيه، أو الشاب بنفس القصة، أو واحد بتقولي فقر مدقع ومش عارف له حل. وياما ناس بتقعد تشتكي في هذه المعاني كثيرا، الواحد بيتلقى مكالمات كتير في المعنى ده، ويصعب عليك حالهم. بس هتعمل لهم إيه يعني؟ أنت يعني لا تمسك عصا سحرية تحل بها جميع مشكلات الناس. فتلاقي الدنيا مقفولة، فتلاقي نفسك بتقول لها أو بتقول له ليس لها من دون الله كاشفة. وبعدين دايما تبقى الآية دي تحت لسانك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا يا بنت الناس وأنا يا أخي الحبيب إن كان علي أعمل كذا كذا، لكن الأمور مش بإيدينا إحنا، وربنا هو الذي سيرزق، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. فالتقوى هنا الحل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حنبدد أحزانه، مش هيبقى عنده اكتئاب، مش هيبقى عنده مشكلة، لأنه سيحيا الحياة السعيدة المطلوبة. وهنا ينعم بنعمة الإيمان والطمأنينة. وهذا هو المعنى الذي تكلم عنه السلف، فإنه إحنا حاسين بشيء لو الملوك عرفوا اللي في قلوبنا لجلدونا عليه بالسيوف، كلام إبراهيم بن آدم، اللي هو نعمة راحة البال. أصلح باله، راحة بال. وده كل واحد النهاردة لما تيجي تقول له الكلمة دي يعني يصعب عليه حاله. آه والله الواحد نفسه شوية في راحة البال دول، شوية بس كده يعدي عليه أسبوع حلو كده من غير بقى مشاكل وي وي وي وي. فتلاقي أحلى أوقاتك أوقات الخلوات، أحلى وقت الواحد لما يروح يطلع يعمل عمرة لوحده، لا ياخد مراته كده لوحده زي الفل كده، الواحد مرتاح بقى مش عايز وجع القلب ده، وتعمل مكالمة كده اللي هو ازيكم عاملين ايه وتخلص بقى عشان تعيشهم شوية. يبقى دايما اللحظات بتاعة التبتل هي أحلى وأجمل لحظات الواحد بيعيشها في حياته، لأنه ساعتها بيعيش معنى التواصل بالله عز وجل، وبيبقى فاهم ان التواصل مع البشر بيعمل له ايه. حتى مع احب الناس اليه، بتحب مراتك موت، بتحب ولادك مش عارف ايه، بتحب صاحبك فلان ده احسن انسان في الدنيا، والله لو كنت قاعد مع شيخ الاسلام برضو دي شيء، والتواصل مع الرحمن شيء. فبالتالي هنا اصله بشر ففي عيوب، فلو كنت قاعد مع شيخ الاسلام وزعق لك ولا عمل فيك مش عارف ايه برضو هتتنكد. وهتنغص. ولو قاعد مع عبدك وبصيت لقيت تصرف مش مظبوط فيجي لك احباط. ولو قاعد مع مراتك وبتقول لها كلمه حسنه وراحت قلبت جابت الوش الثاني فان الله وانا راجعون، الدنيا اتقلبت راسا على عقب. فالواحد عايز ايه ده بقى؟ هي دي لحظه التبتل، نعمه الايمان والطمانينه المسلوبه. فهو ذلك. ثالثا في العلاج التسبيح خاصه والذكر والدعاء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل، والحديث صحيح، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعلماء قالوا الفرق بينهم إن الهم يكون على الشيء المستقبلي والحزن يكون على الشيء الماضي. أنا كل ما افتكر حاجة من اللي فاتت أبقى حزين، لما شايل هم بكرة يبقى هم. والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، إنه يبقى عليه دين تقيل أو يبقى مقهور غصب عنه لازم يعمل كذا ويعمل كذا، قهر الرجال. ولما تكلم الله عز وجل عن ضيق الصدر قال الله جل وعلا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أهو فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلماء قالوا اشمعنى التسبيح؟ قالوا اش فاحمد ربك ليه؟ قالوا لأن التسبيح تنزيه الله عن العيوب، والإنسان لا يصاب بالحزن ولا يصاب بالاكتئاب إلا بسبب ضعف إيمانه وكثرة عيوبه. فساعتها بتقول سبحانك أنا مليان عيوب عشان كده تعبان وقلبي مقفول وعندي المشاكل دي. فأنت بتقول له ساعتها فكأنك بتستمد منه من هذا المعنى إن رب طهرني من عيوبي دي علشان الضيق ده يزول عني. وفي نفس الوقت أنت محتاج ساعتها جرعة الذل والقرب تقرب أكتر، فقال له وكن من الساجدين. فعلاج مهم وخطير كثرة التسبيح، صور التسبيح، هتقول الحبيبتان، هتقول سبحان الله مجردة، هتقول سبحان الله وبحمده، أي ما كان التسبيح والسجود. وعشان كده دايما الواحد بيلاقي راحة كده وهو قاعد ساجد، يبقى حاسس أنه هو مرتاح وعايز يفضفض وعايز القعدة دي اللحظة دي تزيد أكتر راحة البال هنا. عشان كده في ناس دخلت في الإسلام بسبب السجود ده، يقول لك أنا كنت بحس بالراحة دي بغاية ما اكتشفت أن المسلمين عندهم في عبادتهم أن هم يعملوا ده، فدخل في الإسلام عشان بس أنه كان بيرتاح لما بيحط رأسه في الأرض. يبقى ثالثا الدعاء والتسبيح والصلاة. رابعا خش بقى في الإيه؟ الأمور العملية والنفسية، تقدير أسوأ الاحتمالات والنظر إلى ما هو أسوأ حالا. يبقى إيه؟ أنا متضايق ليه؟ أصلي أنا عامل مشكلة مع مراتي فالبيت هيتخرب، فشايلها أصل أنا شايف أن عليها ديون وشكلي مفيش بارقة أمل أنه هعرف أسد الدين. أنا شايل الهم ليه؟ أصلي مش قادر أتكيف على الواقع اللي أنا معاه ده، وعندي مشاكل اجتماعية مع الجيران مع الأصدقاء مع شلة الأنس بتاع الزمان، عندي مشاكل في الواقع فمش عارف. أنا خايف دلوقتي أعمل كذا فيحصل كذا، فحاطت طول الوقت عواقب الأمر قدامي فعملالي ضغط نفسي. ما هو ينهر أبيض لو ما حصلش كذا، ينهر أبيض لو ما حصلش كذا، ده هيحصل وحيجرى وحيترتب وحيعمل، وتلاقي نفسك غصب عنك جبت آخر الأمر وسودت خالص ولعبة الشيطان بقى بيك. وافتكر كده أي هم من الهموم نزل بيك أو أي مشكلة من المشكلات، وبص الشيطان وصلك لغاية فين فيها، الدنيا هتخرب هتخرب، أنا كده هموت، أنا كده هتعمل. فيقول لما تيجي تعمل المشكلة دي تعمل كالتالي، حط أسوأ احتمال وبعد كده انظر لحال واحد وقع في هذا أسوأ منه فيخففها عنك. وأنا عودني ربي كل ما الواحد يبتلى بحاجة من الأشياء دي أبص ألاقي تليفون واحد يقول نفس مشكلتك تقريبا، تلاقي نفسك تقول الحمد لله احنا بلقنا أرحم من بلاء غيرنا. دايما يحصل الكلام ده كتير جدا، كل ما الواحد يعني يشوفها سودة خالص ومفيش فايدة فتبص تلاقي واحد جاي بتصبي يا شيخ في واحد أصل عمل كذا كذا كذا وحصل له كذا، انت عاد بتقول ايوه وعمل ايه بقى ان شاء الله وايه اللي جرى له بقى ان شاء الله، فتبقى عامل كذا كذا فيهونها عليك ان ترى من هو أسوأ منك حالا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خباب بن الأرط احنا بقينا نقولها كتير قوي، انه لما يدخل ويقول له الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بص بقى العلاج النفسي، ودلوقتي عاد عامل ازاي هيحصل لنا ويجرى لنا، احنا هنباد، انت قاعد نايم انت مش داري ايه اللي بيحصل، هنستأصل كلنا، ده عرفوا فلان وقبضوا عليه وخدوا علان وسووا كذا، الدعوه بتموت وانت نايم هنا ازاي، هو داخل اللي عامل كده فكده هلع كويس. يبص النبي بص الرد والعلاج النفسي يقول له ايه، قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين. حصل لك كده يا خباب؟ لا أنا بس يعني أحمو ظهري. لا بس أرحم يا عم، يعني ظهري أحسن ما كنت اتشقيت نصين. فبصي بيعالجوا إزاي، وبعدين يديله شحنة الرجاء. يبقى في الأول خالص عمل الحتة دي، اداله الأبعد، اداله الأسوأ، فأنا أخف فيهون علي البلاء. وبعدين رح معالجه بالأمل، اداله جرعة الرجاء، قال له والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غرمه. وقال له المشكلة فين؟ ولكنكم تستعجلون، المشكلة في العجلة. عشان كده هذه طريقة في العلاج النفسي، إذا أتاك إنسان أصيب بمصيبة قل له على حد أصيب بمصيبة أشد منه فقال لك الحمد لله، إنما طول الوقت هو حاسس إنك لم تبتلى ببلائي إليك عني، أنت مش عارف. يا عم من عارف، في أسوأ منك حصل له جرار وجرار وجرار، فيقول لك لا يبقى أنا ربنا رحمه، لأن الشيطان بيفهمه إن هو أصل هو وحش، وإنت أصلك كذا، وإنت أصل ربنا ما يحبكش، وإنت ربنا نازل عليك بلعنته، وإنت أسوأ خلق الله، فعشان كده هتعيش العذاب دنيا وآخرة، فخلاص اسودت بقى. لكن هو المسألة مش كده. فدايما لما تيجي لك المشكلة بالطريقة دي، أنت لا شيطان، لا شيطان ولا ملك، أنت بشر فيك وفيك، فبرضه فيك خير، وربنا برضه سبحانه وتعالى مش هيضيع الخير ده اللي فيك، وبرضه فيك شر ربنا بيطهرك منه، خلصت المشكلة. خامسا، الواقعية في النظر إلى الحياة والبعد عن نظرة الكمال اللي هي النظرة المثالية غير الواقعية. بعض الناس يكتئبون لأنهم يفكرون خطأ، المكتئب يفكر بشكل خاطئ. النظرية إن من الناس من يصبح مكتئبا بسبب فكرة غلط، هو عايش مثاليات. يا عم الحاج الموضوع مش هيحصل كده، انت مش عايش في الواقع ده. لا، ربنا هينصرنا وهيحصل لنا ويجرى لنا. يا حبيبي اقرا التاريخ. طب شوف عهد النبي، ما قعدوا 13 سنه في مكه بيتعذبوا، انت عايز تعيش احلام؟ فيكتئب بسبب ايه ده، ما فيش خير وما فيش التزام وما فيش علماء وما فيش دروس وما فيش وما فيش وما فيش، يحصل له حاله الاكتئاب لانه يعيش المثاليه المفرطه. انما انت محتاج تبرمجه، تقول له لا يا حبيبي في أرض واقع هو، وادي السنن، وادي النبي صلى الله عليه وسلم، وادي عصر من بعده، وادي من بعده، والتاريخ قال ولما حصل. تيجي تقول له، يقول لك الأقصى في مهان وفي أيدي هؤلاء الأوغاد وكذا، تقول له حبيبي ما قريتش فتنة القرامطة؟ ما تقرأ التاريخ وتشوف المسجد اللي كان بيقعد بالتسعين سنة ما أقامتش فيه الصلاة، انت مش عايز تبص على الأمور كده ليه؟ فمهما كان لما تيجي تبص كده تقول لا ده احنا على كده احنا اخف شوية. هو نفس النظرة كنا بنتكلم عليه، البعد عن النظرة التشاؤمية والنظرة غير الواقعية. النظريات المثالية مهمة جدا في توصيف الأمور. بص النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يكره مؤمن مؤمنة ساعة الغضب. أنت شايفها ابتلاء، شايفها بلاك أسود، أنا ذنبي وحش قوي، فعشان كده ربنا ابتلاني بواحدة آخر نكت في الدنيا ومش عايزه خالص، مش عايزه تلايمها البر يعني، فمهش مش لاقي لها خير، عامل ايه طيب؟ فيقول ايه، لا يكره مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا. انت بتفكر غلط، انت لساعه ما اتجوزتها رميت عليها الحمل، هي بقى ايه الانس السعاده والروقان والمزاج وكل حاجه في الدنيا، وبتحبها وتقعد تجيب الايجابيات بتاعتك، والله دفعت لها، والله جبت لها، مفيش حاجة كانت بتبقى نفسها تفقه قبل ما تقول أنا عايزة كنت بجيب، وبعد كده تنكد عليا، ده حاجة يعني إيه ده؟ إيه السم ده؟ بلاء. فتلاقي أنت باصص الموضوع بالمثالية. يا حبيبي أنت متجوز بشر، أنت مش متجوز ملك. أخي من لسه بتكلم معي، دي حافظة القرآن، دي مطلع عليا ثلاث أشهر هجراني في المضجع لغاية ما أنا طلع عيني، أنا اللي متعامل فيه. طب حافظة إزاي؟ طب عاملة إزاي؟ طب مسوية إزاي؟ يا حبيبي أنت متجوز بشر ومتجوز امرأة، وانت مش فاهم يعني امرأة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول دارها تعيش بها، انت برضو مش بيصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالك يعني لازم تبقى فاهم ان الحريم ليهم طريقة كده في التعامل، فيعني تكبر دماغك وتعرف تلايم الموضوع وتقول لك الكلمة تعمل كده يعني. فبص قال ايه هنا، ما تكرهاش، لو مؤمن مش هتكرهها لانك هتشوف جانب ايجابي فيها برضو كذا وكذا. لما طلق النبي حفصة نزل جبريل قال ردها، ليه؟ قال فإنها صوامة قوامة، على إنها واضح إن كان في استفزاز معين، النبي ما طلقش يعني كده على الهوى، في استفزاز. قال له بص على الجانب، هي صوامة قوامة فردها، خلاص نردها.